أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Thank you.

فسبح بحمد ربك وقم من الساجدين واعبد فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين بسم

ويخلق ما لا تعلمون. Thank you. أخرجه الإيمان والإسلام عشر حدثي أطلع والقرآني المبارك فلا علينا فضيلة القارئ الشيخ أحمد محمد حامد السلكاوي القارئ بالقناة الفضائية والوكيل بالسلكة مركز المنصورة الإذاعة المسؤولة مركز الفضائية إدارة أولاد جدال المهتمين بشرنوت مخازن الفراشة الكبرى فراشة أبو حسين المنصورة